وعذب عذيب فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم. Really?

وسكنتم في مساكن الذين صدق الله العظيم.